قد صرح الإمام مسلم كما سيأتينا أنه هو نفسه لم يكن قصده من وضع كتابه أن يستوعب كل الصحيح، لأنه نص على أنه انتقى هذه الأحاديث. شأنه في ذلك شأن الإمام البخاري، كلاهما وضع جملة من الشروط في انتقاء الأحاديث، لكن لم ينص، بل نص على أنهما لن يستوعبا كل الصحيح، أليس كذلك؟ هذا أولا. ثانيا، أن هذا الأمر أمر الصحيح، والشروط التي التزم بها في وضع الجامع، سواء كان ذلك بالنسبة للبخاري أو مسلم، هذه الشروط جعلت غيرهما من الحفاظ ومن المحدثين ممن جاء بعدهم يسير على نهجهما، وهذا أمر مهم. بمعنى آخر، كأن البخاري ومسلم وضع لمن جاء بعدهم طريقا واضحا، اشترط أو عبد هذا الطريق بالشروط التي التزم بها في انتقاء الصحيح. لأجل ذلك نجد مثلا الحاكم النيسابوري وأبا عوانة مثلا وأبا نعيم الأصفهاني يعمدون إلى وضع مستدركات على الصحيحين، وهذا مهم جدا. بمعنى آخر، كأن هؤلاء العلماء يكملون ما بدأه البخاري ومسلم، أو ما لم يصل البخاري ومسلم إلى فعله. تلاحظ أن المحدثين بعضهم يكمل بعض، فليس كذلك، سواء كان ذلك بالاستدراك أو بالنقد أو بالتوجيه أو بالشرح. فهذه العملية فيها حكمة وفيها كذلك بعد نظر، وهذه طبيعة العلوم كذلك. لا يمكن لعالم في أي من الفنون أن يستوعب ذلك الفن، لابد أن يبقي لمن بعده شيئا بل أشياء. إذن نكتب، هذا حاولت أن ألخص فيها الأفكار التي ستأتي. لا شك حتى وصلنا أن قوم المعاصرين تولوا أنه لم يعترف بصحة ما لم يروه هو من الأحاديث، وأن ذلك قد يتيح الفرصة لأهل البدع يحتج عليهم بحديث لم يروه لما يقولوا لم يرد الصحيح يردون الحديث. بحديث لم يروه أن يقولوا ليس هذا في الصحيح، أن يقولوا ليس هذا في الصحيح. ولما ذكر لمسلم صحها هذا الوهم، وقال بين مصرين: إنما أخرجت هذا الكتاب إنما أخرجت هذا الكتاب وقلت نقطتان هو صحاح أو صحيح. ولم أقل إن ما لم أخرجه إن ما لم أخرجه من الحديث في هذا الكتاب فهو ضعيف. وإنما أخرجت هذا الحديث من الصحيح ليكون مجموعا عندي، وعند من يكتبه عني وعند من يكتبه عني ولا يرتاب ولا يرتاب في صحته. ناقض ذفرين، هذا ذكره الإمام النووي في شرحه جزء واحد صفحة 25-26. نعود إلى السطر. وأيد ذلك الحاكم، حاكم إذا أطلق المقصود به أبو عبد الله ليس مولي، وأيد ذلك الحاكم وابن الصلاح والنووي والسيوطي وهو الصواب. فإنما قصد مسلم جمع جملة من الأحاديث الصحيحة كما يقصد المصنف في الفقه جملة من مسائله. لكن إذا كان الحديث الذي تركه مع صحة إسناده فالظاهر من حاله أنه اطلع فيه على علة فلم يثبته في صحيحه، ويحتمل أنه تركه نسيانا أو إيثارا لترك الإطالة، أو رأى أن غيره مما ذكره من الحديث يسد مسده، أو لغير ذلك. حتى أن النووي يذكر أن مسلما لم يذكر جميع الأحاديث المروية عن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ولا النصف، بل ذكر جملة منها. وقيل لأبي زرعة، أبو زرعة الرازي، هناك أبو زرعة الدمشقي صاحب تاريخ دمشق وهو متأخر بعض الشيء، عن أبي زرعة عبيد الله بن عبد الكريم، هذا صاحب أبي حاتم الرازي، لما يطلق الرازيان مراد بهما أبو زرعة الرازي وأبو حاتم الرازي، وهذا المعروف أكثر في الجرح والتعديل. والآخر كذلك له أسئلة للإمام أحمد ويعرف بأبي زرع الدمشقي، وله كتاب تاريخ دمشق في جزئين وفيه فوائد كثيرة، لكن هذا المقصود به أبو زرع، المقصود به أبو زرع الرازي. قلت وقيل لأبي زرع الرازي نقطتان، إن مسلما جمع 4000 حديث في الصحيح، فقال نقطتان لما ترك الباقي، تلاحظون أن الإمام مسلم لم يقصد رأسا إلى جمع كل الصحيح، وقد نص على ذلك، وهذا أمر معروف عند العلماء. فأحيانا المحدث يرى أن غيره قد يسد مسده و يكفيه ما قام به أو ما ينوي القيام به، لذلك قلت استدرك عليه طائفة من العلماء كما استدركوا على صحيح الإمام البخاري، فقلت سنمر إلى مسألة عد الأحاديث التي ذكرت في الصحيح. إذا قلنا شبه عنوان عدد أحاديث صحيح مسلم، نحن لا نعلم بالتحديد عدد أحاديث هذا الصحيح، نكتب نحن لا نعلم، هذه أمور إحصائية ليس فيها نظر، قلت نحن لا نعلم بالتحديد عدد أحاديث هذا الصحيح، ولم يهتم بها العلماء اهتمامهم بإحصاء صحيح البخاري مثلا، وقد روي، قلت لماذا أنت؟ وقد روي عن أبي قريش الحافظ وقد روي عن أبي قريش الحافظ وهو ممن عاصر مسلما أن أحاديث كتابه تبلغ 4000 حديث أن أحاديث كتابه تبلغ 4000 حديث وهو يعني بذلك الأصول وهو يعني بذلك الأصول عفوا الأحاديث الأصول مجردة عن الأحاديث المكررة مجردة عن الأحاديث المكررة بمعنى آخر أنا قد لا نستطيع أن نحدد بالضبط ما في الصحيح من أحاديث لا لشيء لأن العلماء اختلفوا في عد ما ورد في صحيح مسلم فبعضهم كما سيأتينا أوصلها إلى 7581 وبعضهم أوصلها إلى 12000 حديث باعتبار المكررات لأن مسلم مثلا هذا متفتحش وهذا أنت تتبعي هذا الله يتوب عليك نجيب وصلا هذا نشوفه كاس خلنا يا كاس ها ما جرب أنت ما راضيني مش مشكلة خلي الأحمر فمثلا مسلم في نقوله في كتاب طهارة نحن ذكرنا أن الإمام مسلم لم يبوب كتابه ويذكر مثلا حديث أبي مالك الأشعري سيأتينا التطبيق إن شاء الله في ذلك للتدقيق الطهور شطر الإمام مثلا صح إلى آخره معروف عليه فهنا قد يسوقه من طريق مثلا شيخي قل حدثنا مثالا يحيى بن يحيى ثم يسوق لفظه هكذا ثم بعد ذلك يقول وحدثنا إسحاق والقعنبي واللفظ له مثلا ما أنا كم حديث أنا ثلاث أليس كذلك هذا واحد لماذا لأن هذا باعتبار هذا الإسناد الأول يعتبر واحد وهذا باعتبار الشيخين، وتنصيصه على أن هذا اللفظ هو من القانبي، إنه إسحاق والقانبي كلاهما اشترك في الشيخ الذي في الشيخ الذي الذي أخذ أو الذي أخذ عنه كلاهما، فيعتبر حديث آخر حديثان آخران، حديث إسحاق وحديث القعنبي، صح؟ ولما ترجع في المستخرجات أو التخريج عند الإمام أحمد أو غيره في السنن تجد هذا حديث يختلف شيئا ما في اللفظ عن القعنبي، فيصبح إذن لو عددنا هذا شو يصبح هنا؟ 3 و4، أليس كذلك؟ صح ولا؟ وقد يصل الأمر هنا إلى 10 أو أكثر، أحيانا حتى إلى 15 حديث في متن واحد، فبعضهم يحصي هذه الطرق ويدخلها ضمن الحديث، وبعضهم يكتفي بالحديث هذا أصل الحديث، الحديث الأول وهو الطهور شطر الإيمان، ولا يحصي بقية الطرق، فهنا يقع الخلاف في إحصاء الأحاديث، واضح؟ فيعتبر الحديث الأصل هو واحد فقط، والبقية فروع فلا تحصى. أما إذا تغير الصحابي ولا شك أن بعضهم يغير رقم، يكون هنا واحد يصبح 2، إذا كان هذا طهور مثلا وروي من حديث أبي مالك الأشعري ثم روي من حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة، فيصبح قطعا حديث آخر بدون مرية ولا شك في ذلك. واضح هذا الأمر؟ كيف أشكرك يا ولدي؟ أي ممكن يكون الحديث واحد، أما المحدثون عموما هذه الطرق يعتبرونها أحاديث أخرى في الأحصاء، وفي الواقع هي حتى في الألفاظ، لأن نحن لما نريد أن نحصي في الغالب الأحاديث المتعلق أو متون الأحاديث، وبعض المحدثين أو أغلب المحدثين يعتبرون هذه الطرق كذلك أحاديث، يعتبرونها حديث فلان أي طريق فلان، لكن المتن لا شك أن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم هو متن واحد، إلا إذا كان تعدد عن صحابي آخر، لأن يعني الرواة يختلفون في زيادة الألفاظ ونقصانها وفي تغيير بعض الكلمات عن صحابي واحد، لكن إذا تعدد الطرق عن صحابة مختلفين لا شك أن هذا الأمر يقتضي أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم حدث به في أكثر من موطن، أو أن يكون الصحابة أكثر من صحابي سمع لفظ الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، وكل حدث به على طريقته، بعضهم حدث بهذا الحديث في الشام، والبعض الآخر في العراق، والبعض الآخر في المدينة إلى آخره، فيأتي الحديث من طرق مختلفة، وهذه الطرق تقوي الحديث من جهة الثبوت، وكذلك تبين أن المحدثين كذلك حاولوا أو حافظوا على هذه السنن بطرق مختلفة، وحافظوها وبلغوها كذلك لأكثر من راوي. لا شك أن كثرة الطرق هي من الوسائل العلمية التي تثبت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتبين أن هذا الأمر كان متفشيا بين الصحابة وبين التابعين وأتباع التابعين، وأن الأمر لم يكن مجرد توهم أو وضع كما يقول المستشرقون هؤلاء المستغربون عن قصد في الغالب أو عن غير قصد بالنسبة لمن جهل ذلك ممن سار على نحوهم وتأثر بهم. فهذه الأسانيد كلها هي أسانيد محفوظة بحفظ الله تعالى، وتبين كما قلت قوة هذه الطرق وتبين أن الحديث كان متداولا بين الصحابة والتابعين. أن تكون بعدد الصحابة الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثرها أن تكون بعدد يعني الطرق التي وصلت من الصحابة. أي ممكن أن يكون هذا الرأي وجهها. لا شك أن مثلا فؤاد محمد فؤاد الباقي رحمه الله أحصى ما في صحيح مسلم، فوصل إحصاؤه أو عدد الأحاديث التي في هذا الكتاب إلى 33,000 على 3,033 حديث. فالرقم لأنه يضع أرقام بالنسبة للباب، مثلا كتاب الفتن تجد فيه 100 حديث أو 150 حديث، رقم كبير لهذا الباب، ثم رقم صغير للأحاديث التي في من أول الكتاب إلى آخره. فعند التخريج لمن منكم يريد أن يتعاطى التخريج لابد أن يتنبه لهذا الأمر، أن هناك أرقاما تخص الباب وأرقاما تخص الكتاب من أوله إلى آخره. نواصل إذن. قلنا بمكرر آخر كلمة نعود للصدر. أما عدد كل ما يحتويه صحيح مسلم من الأحاديث مكررة وغير مكررة فليس هناك سوى قول واحد من أحد تلاميذ مسلم إذ يقول نقطتان إنها 12,000 حديث ومع أن النووي اهتم بصحيح مسلم أكثر من غيره فإنه لم يشر إلى ذلك، وفي طبعة محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله أو مصر هذا باحث بلغت الأحاديث اكتبوها بالأرقام هكذا 3,033 حديث بإسقاط ما كرر متنه وتعددت أسانيده. وهكذا لم يعرف عدد الأحاديث على وجه اليقين والجزم حتى اليوم، والعلة واضحة وهي اختلاف وجهات النظر فيما كرر متنه. طبعا طبعا لنسبة ما في المكرر من زيادة على الأصل أو نقصان. ما نعود إلى السطر، نكتب شبه عنوان مقدمة الصحيح. لا أظن أن الخلاف سيكون واضحا أو كبيرا، لا ظهر أن رواية المغاربة مثلا مع رواية المشارقة، والمعروف أن هناك روايتين للصحيحين، للصحيح مسلم عفوا، معروف رواية الجلودي أو الجلودي، والرواية الأخرى رواية المغاربة. هذه الرواية انتشرت عند المغاربة ولكن تحتاج إلى بحث وتنقيب، ولا أحسب أنها فقدت، لأن شيخنا رحمه الله الشيخ شاذلي قد أشار إلى نسخة منها في وطلع عليها في أول كتابه تحقيقه لكتاب المعلم رحمه الله. لا أدري أين ذهبت هذه المخطوطة، لكن أكد ذلك وطلع عليها رواية ابن وهان. وعبد الوهاب بن وهان هو بغدادي نزل مصر وكان ثقة، يروي نسخة الإمام مسلم، لكن الاختلاف بينهما ليس اختلافا كبيرا، لا سيما من جهة الزيادة والنقصان. فلا أظن ذلك يكون ذا تأثير قوي ولدي في هذه المسألة. لماذا؟ لأن الصحيحين اهتم بهما العلماء اهتماما كبيرا منذ القرن الثالث، بمعنى حتى في حياة مسلم وفي حياة البخاري بدأ الاهتمام بالصحيحين. يكفي أنه وقع الاستخراج والنقد قبل نهاية القرن الثالث، بمعنى قبل سنة 300 للهجرة بدأ الاهتمام بالصحيحين، مما يدل على علو كعب هذين العالمين، وعلى كذلك ما كانت هذه أو هذا هذين الكتابين وقد عرف في عصرهما، فما بالك بعد وفاتهما. فمستخرج 313 316 318 400 مستخرجات كثيرة بين سنة 300 إلى 400، مما يدل على أن العلماء اهتم بضبط وتصحيح كتاب البخاري ومسلم. ولا أظن أن هناك بعد كتاب الله عز وجل كتابا اهتم بالعلماء كما اهتم الناس بصحيح الإمام البخاري. لذلك قلت قضية الضبط بالنسبة للرواة والأسماء تكاد تكون قد فرغ منها لما كانت هذين الكتابين. وكذا الشأن بالنسبة للموطأ كذلك، فالاهتمام وقع به منذ أو بعد وفاة الإمام مالك بقليل. بعض تلاميذه شرح الموطأ كعبد الله بن نافع وكابن وهب وك يحيى بن يحيى وأشهب لهم، وإن كان الشروح لم تكن بتلك التي يتصورها الإنسان من جهة التوسع والدخول ولكن تجد بعض الكلمات وبعض التحقيقات وبعض التوجيهات لكلام الإمام مالك، لكن تنم عن بدء الاهتمام بذلك الكتاب في ذلك العصر. فالضبط هنا في الغالب يكون بحسب شهرة الكتاب وبحسب مكان ذلك الكتاب. بينما في السنن الأخرى نجد فيها بعض الخلل وبعض الزيادة والنقصان في النسخ يبدو واضحا. لماذا؟ لأن كما قلت قلت العناية بهما بالنسبة للصحيحين. ولا ما فهمت ليش؟ خلاص ما أحاول كيف هو واضح. هو التحويل من باب لا من باب التحويل الإسناد صح ولا موجود التحويل في السنة على كل وإن كنتم ذهبتم إلى شيء آخر. هو أصل بغدادي ولكن استقر في مصر وأخذ عنه المغاربة. كانت هناك علاقات علمية بين مصر بصفة خاصة والمغرب العربي، فكثير من التلاميذ رحلوا إلى المشرق وبعضهم استقر في مصر كابن الحذاء مثلا. هذا من الذين رووا عن ابن الحذاء عن ابن مهان عفوا وأدخلوا صحيح الإمام مسلم إلى الديار الأندلسية. الحذاء توفي سنة 416 في اثنان الابن والأب. فقلت أين وصلنا احنا؟ نعود إلى الصف. تعتبر مقدمة صحيح مسلم من أوائل المقدمات العلمية المنهجية، بل هي جديرة أن تكون النموذج المنهجي العالمي في علم المقدمات. وهذه الميزة العالمية في علم المقدمات، وهذه الميزة لمسلم ينفرد بها دون البخاري. بل ينفرد بها عن سائر كتب الحديث التي سبقته. وهذا يدلنا على أن مناهج المصنفين المسلمين امتازت منذ فجر التأليف العلمي بالعناية بالمقدمات، وقد سبقوا في ذلك المنهاج الأوروبي، وقد سبقوا في ذلك المنهاج الأوروبي الحديث الداعية في هذا الضرب من التصنيف. في هذا الضرب من التصنيف، الضرب نواد ماي من التصنيف، لا لا من التأليف، تصنيف مقصود به تأليف هنا. ويمكن أن نقسم أو أن مقدمات كتب سلفنا، مقدمات كتب سلفنا في رواية الحديث النبوي إلى نوعين رئيسيين، في رواية الحديث النبوي إلى نوعين رئيسيين، نقطتان نعود إلى السطر. الأول مقدمات علمية صرف، من تأليف وتصنيف صاحب الكتاب، كما فعل الإمام مسلم في مقدمة صحيحه. التي تكلم فيها على بعض المسائل الحديثية رواية ودراية، وتعتبر مقدمته أول مقدمة من هذا النوع في المصنفات الحديثية. ما لا تكتبوا من هذا النوع أيضا خاتمة جمع الإمام الترمذي. الإمام الترمذي في خاتمة كتابه وضع كتاب العلل، وهذا حمك الله جعله في آخر الجامع وختم به الكتاب. وفي هذه المقدمة في هذه الخاتمة للكتاب بين الإمام الترمذي الغرض من تصنيفه لكتابه، وكذلك ذكر جملة أو شرطه فيه، وذكر جملة قيمة من الأصول الحديثية، وبين منهجه الذي سلكه في انتقاء الحديث في الكتاب، كما تكلم عن جملة طيبة من المسائل العلمية الدقيقة في هذا الكتاب العلل. ولذلك توسع الإمام الحافظ بن رجب الحنبلي متوفى سنة 795 إلى بيان ما في هذه العلل، هذه الخاتمة القيمة التي وضعها الإمام الترمذي في آخر جامعه، وكان كتابا نفيسا جدا من جهة القواعد والأصول التي وضعها ابن رجب الحنبلي في كتابه شرح علل الترمذي. قلت وهو يعتبر خير، فلعله عكس ما فعله الإمام مسلم إذ وضع تلك المقدمة في أول الكتاب وهذا الأصل، بينما الإمام الترمذي لعله لأسباب إما بعدا عن تقليد غيره أو لم تتح له أو تتح له الفرصة حتى يكتب هذه المقدمة فوضعها في آخر الجامعة معناها طلبا للفائدة واستدراكا لما فاته. هذا من ناحية. فقد يقول بعضكم الإمام أبو داود له رسالة كذلك في حديثه عن السنن لعلكم سمعتم بها، بين فيه مقصده من وضع الكتاب وعدد أحاديثه وجملة صالحة تتعلق بمنهجه، وهي مطبوعة هذه الرسالة الصغيرة وإن كان فيها جملة من الفوائد كذلك. وذكر الحازمي وابن طه المقدسي بعض كذلك ما يتعلق بشرط الإمام أبي داود في كتابه السنن، لكن لا تصل إلى مقدمة الإمام مسلم التي وضعها في صحيحه. المهم هذا ما الذي أو بماذا يخلص بنا هذا الأمر؟ كما ذكرت منذ قليل أن الفكر الحديثي عند المحدثين لم يكن فكرا عبثيا أو فكرا تقليديا، كان فكرا يتسم بالابتكار والتجديد وعدم التقليد. ليس هناك من يقلد من قبله من المحدثين، وإن كان يشترك معه في أصول الرواية ويقاسمه جملة من علوم الدراية، لكنه لا يقلده تقليدا أعمى بحيث يسير على خطى حلوى القدرة بالقدرة، لا. واضح؟ هذا من ناحية. من ناحية أخرى أن المقدمات هي بيان المنهج الذي يسير عليه العالم، فهو يعي ما يفعل ويعي ما يقول. واضح؟ لا شك أن له أن الفكرة قد انقدحت في ذهنه، ثم أخذ يجمع شتات المعلومات في ذلك، ثم بدأ يرسم المنهج الذي يسير عليه في كتابه ويطبق ما رأاه صالحا وفقا لذلك المنهج. وهذه قضية مهمة جدا عند المحدثين، لذلك وضع بعض المعاصرين الفكر المنهجي كتابا بعنوان فكر المنهجي عند المحدثين. وعنيت أنا مثلا خاصة ببعض مناهج المحدثين كابن حزم وابن عبد البر وغيرهم لبيان كيفية التوصل إلى إخراج هذه المنظومة الحديثية العلمية الدقيقة والدقيقة جدا. نعود إلى العنصر الثاني، قلنا الأول وهناك والآخر وهو الثاني. والآخر نوع من المقدمات، يعني ذكرنا النوع الأول مقدمات علمية صرف، وهناك مقدمات والآخر مقدمات الرواية، سميناها مقدمات الرواية أو سماها بعضهم. ليس للمصنف فيها كلمة واحدة، طبعا ما عدا التراجم بين القوسين، ما عدا العناوين أو التراجم، إلا الرواية والجمع، هذيك اعتبر بينها إلا الرواية والجمع. شأنها شأن بقية الكتاب، ولكنها تسمى مقدمة. ويجعلها المصنف في مطلع كتابه كالتقديم له، كما فعل الإمام الدارمي في مسنده، والحافظ ابن ماجه في سننه. لكن لا شك كما تعلمون أن قضية التراجم عند المحدثين، لما يتعرض الإمام الداري مثلا باب نسخ الحديث الذي ينهى عن كتابة الحديث، يفهم منه أنه اختيارا لهذا الأمر. فقضية التبويب كما تعلمون هي نوع من الاجتهاد، بل اجتهاد يقوله المحدث ويضعه كعنوان لتلك المسألة التي يراها أو الرأي الذي يختاره. فالتبويب لا شك أنه كان دقيقا ولم يكن كذلك اعتباطيا حتى في هذه المقدمات التي تتسم بأنها روائية أكثر من كونها منهجية. هي نفسها فيها نوع من المنهج، والمتأمل في التراجم وسياق العناوين وترتيب العناوين في الكتاب لا شك أنه سيجد رابطا علميا بين هذه العناوين. واضح ولا مش واضح بالنسبة لي؟ هو يسميها مقدمة، أحيانا يسميها مقدمة وأحيانا يضعها بهذا الشكل، ويفهم من لسان الحال أو من واقع الحال أنها مقدمة، لأن المقدمة هي ماذا في الواقع؟ هي تقديم، هي ديباجة، هي افتتاح وتوطئة أو مدخل للكتاب، أليس كذلك؟ لذلك جاء علم المداخل مثلا، مدخل الفلسفة الحديثة، مدخل إلى الحديث، مدخل إلى علوم القرآن. فهذه كلها جاءت من مستوحاة من مقدمات المحدثين التي وضعوها لكتبهم، أليس كذلك؟ معشر المحدثين، ولا مش مفهوم؟ ما قد لا أطيل البقاء بين ظهوركم، سنحاول أن إن شاء الله نكمل بعض الشيء. لا بأس. ما نعمل شبه عنوان، وهذا الأمر يجعلنا ندخل في صميم منهج الإمام مسلم، وكذلك من المشاكل التي أثير حولها جدل كبير بين النقاد. إذن شبه عنوان كبير: شرط مسلم وبعض شرط مسلم. لا، انتهينا من المقدمة، لأنه لا شك أن سنتناولها في أثناء بيان شرطه. الأصل شرط مسلم وبعض ما اتبعه في صحيحه من قواعد، وبعض ما اتبعه في صحيحه من قواعد. نقطة، نقول من قواعد، أليس كذلك؟ لماذا لا نقول من قواعد، نقول من قواعد؟ ممنوع من الصرف، أحسنت، أو من التنوين، كلاهما صحيح، على وزن مفاعلة. نعود إلى السطر. من البديهي أو من البدهي أن مسلما لم يدون ما جمع من الأحاديث بلا تثبت أو تحقيق، بل وضع شرطا ليكون الحديث مقبولا عنده. واصطلح على تسمية ذلك بين الظفرين بشرط مسلم. وللبخاري كذلك شرط خاص به، بعض منكم قد يتساءل لماذا لم يلتزم المسلم بشرط البخاري، صح؟ هل كان بإمكانه أن يسير على نهجه وأن يخطو خطاه أو لا؟ هو لم يرد ذلك، لا شك في ذلك، هذا ظنه أقرب إلى اليقين من غيره. لا شك أن مسلم كان معتدا بنفسه وكان إماما في الحديث، فلماذا لا يختار منهجا غير الذي سار عليه شيخه الإمام البخاري؟ وهذا كذلك يدل على أن المحدثين لا يقلد بعضهم بعضا كما ذكرت منذ قليل، ويدل كذلك على معرفته بهذه الصناعة وعلى تمكنه بها وعلى كذلك سعة الاطلاع. ليس من السهل أن تنتقي بأحاديث صحيحة بمنهج خاص بك دون أن تقلد غيرك، واضح؟ بل حتى تنفي عن نفسك التهمة، لأن البخاري له الأسبقية في ذلك، فكيف يمكن أن تأتي أن تشارك البخاري في هذا النهج أو في هذا الطريق الصعب والذي لا يمكن أن يتاح لأي كان من المحدثين، وفي آن تحاول أن لا تأتي بما جاء به بل تخالفه وتأتي بشيء جديد، سواء كان ذلك من جهة المنهج أو من جهة الترتيب؟ لا ننسى أن مسلم كذلك الترتيب يختلف عن ترتيب البخاري، فليس من السهل أن يكون ذلك وأن يفعل الإنسان ذلك الأمر، لا سيما أن مسلم ما زال في مقتبل عمره. فصحيحه كما رجحنا ورجح قبلنا غيرنا لذلك أنه بدأه في الثلاثينات من عمره، أليس كذلك؟ مما يدل على نبوغه المبكر وأن له عقلية فذة في ذلك، فهذا لابد أن يقف عنده الباحث وأن يتأمل فيه جيدا. أنا بعبارة أخرى أن المسلم كتب كتابه في حياة الإمام البخاري، واضح ولا؟ تصور أنت تكتب كتاب والإمام البخاري ما زال حيا، ضع نفسك في مكانة الإمام مسلم. فالأمر قد لا يتصوره الإنسان، لأنك تنافس موجب الحفظ إمام الدنيا في الحديث، والشاعر يقول وابن نبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيس، أليس كذلك؟ فليس من سهل أن الإنسان أن ينافس الإمام البخاري في مكانة صحيحه وأن يضع كتابا كذلك تكون له هذه المكانة في ذلك القرن الذهبي، قرن الإمام أحمد ويحيى بن معين وعلي المديني وأبي زرعة وغيرهم من الأعلام الكبار الذين نعيش على آثارهم الحديثية المباركة. تصور قلت نفسك في هذا الموقف. شيخ، تكون هذا السبب يعني. والله لا نستطيع أن نجزم بذلك. إذا قلنا إن الإمام مسلم بدأ وضع في وضع كتابه في سنة أنا وعمره 29 سنة، بمعنى في سنة 235، أليس كذلك؟ لا شك أنه بدأ يبني هذا الكتاب شيئا فشيئا، هذا الصرح، ووضع النواة الأولى لهذا الكتاب، واضح؟ لا يمكن أن نجزم بأنه بدأه في هذه السنة ثم أكمله في سنوات قليلة، لأنه جاء عنه أنه أكمله في 15 سنة، والبخاري قد وضع كتابه في 16 سنة. حينها كان يفكر، لا شك أن الإشكال قد وقع في أثناء كتابته في صحيحه، والأمر قد تفشى. وحتى لو كان اكتمل كتابه، لا شك أن الإمام مسلم يزيد وينقص كما فعل البخاري في كتابه ما لم يتوفى، فيمكن أن يضيف بعض الشيء وممكن أن ينقص بعض الشيء. لكن لا أظن ذلك، وأظن أكذب الحديث كما يقول في الحديث. لكن أعتقد أن، ولماذا أخرج كذلك البخاري؟ هذا مع حبه الشديد للإمام البخاري، لم يروي عن البخاري ولا عن الذهلي في صحيحه. فلو قلنا إن الإشكال الذي وقع بينه وبين شيخه الذهلي سبب هذا الأمر أنه لم يخرج عنه في صحيح، يقول قال لماذا لم يترك حديث البخاري في صحيحه كذلك، واضح؟ لكن يمكن أن يقال إن الإمام مسلم رحمه الله أراد أن يبين الناس أنه قادر أن يكتب كذلك في هذا المجال كما كتب البخاري، دون أن يعرج وينفي عنه شبهة التأثر، ينفي عن نفسه شبهة التأثر، لأنه لو ساق بعض الأحاديث عن الإمام البخاري لا يمكن أن يقول أخذ هذا الأمر وتأثر به شديد التأثر. أما وإنه لم يسق ولا حديث من طريق البخاري، ويعلم يقينا أن هذه الأحاديث قد رواها الإمام البخاري، إما لهذا السبب، وإن كان وكنت أستبعد هذا الأمر، ولكن يمكن أن يكون قرينة يستأنس بها. لكن الأمر الذي ينفي هذا الأمر ويجعله يضعف في ميزان النقد هو كونه يشارك الإمام البخاري في جملة من الشيوخ الكثر الذين رويا عنهما، كلاهما أدركهما الإمام المسلم، كالقعنبي مثلا، البخاري من شيوخه الكبار الذين انتفع بهم جدا للإمام البخاري، وهو كذلك من شيوخ الإمام مسلم، ولعله أعلى شيوخ الإمام القعنبي مثلا. فيكفي أنه إذا وجد الحديث عاليا من هذه الطريق، فلماذا يرويه نازلا عن الإمام البخاري؟ واضح؟ أما البخاري أحيانا قد يروي الحديث نازلا، مثلا في روايته للموقع أحيانا يروي الكتاب من طريق من الموطا بعض أحاديثه من طريق القعنبي تلاميذ مالك المباشرين، وأحيانا يأتي بواسطة بينه وبين تلاميذه، إما تكثيرا أو تكثرا للرواية، وإما أن في ذلك علة خفية جدا قد يتنبه إليها الإنسان إذا نظر في الطرق، وإما كذلك من باب التنويع الذي يفعله الإمام البخاري في صحيحه ولأسباب أخرى يطول شرحه، أو قد يكون في الرواية أحسن فائدة فقهية في لفظ لا ترد في آخر، أو في لفظ مجملة في لفظ آخر تكون مفصلة، أو مطلقة في رواية، مقيدة في رواية أخرى، لأسباب تقنية وعلمية دقيقة عند الإمام البخاري رحمه الله. أظن مسلم كان عنده قهوة أو عندهم تمر، صح؟ تمر وفيه سكريات، صحيح؟ ولا القهوة لو كانت لهم كانت لديهم ممكن عانتهم كثيرا على السهر، لأنهم كانوا يسهرون ويكتبون في الليل. شكون هنا؟ ولا شك أن الهدوء والسكينة في الليل هذا الأمر يعين على طلب العلم وعلى التفكر والنظر، لكن لا يلينا احنا بهذه الأفراح والمسرات والأبواق تصبح جعيما أحيانا، ليس كذلك؟ أظن أن البخاري لا أظن أنه كمل كاملا. كان سنوات بين لا نحن نشك يقينا أن الإمام مسلم اطلع على الصحيح وأنه تأثر به في جملة من الجزئيات، هذا لا ننفيه. باقي أن قدرة الإمام مسلم وتمكنه من الصناعة، كيف يستطيع من ناحية أن يسير على نهجه في الانتقاء الصحيح وأن يخالفه في الطريق، وهذا ليس بهين في ذلك الحين. في ذلك الحين حين كان أبو زرعة وكان أبو حاتم وكان الأبدان لا زالوا أحياء في ذلك الحين، في هذا الوسط العلمي المشحون بالعلل والدراية والنقد إلى آخره، أن يفرض نفسه في هذا الجو، تصور هذا الأمر. أنت لابد أن يتخيل الإنسان أنه يعيش بين كبار علماء الأمة في الحديث في القرن الثالث بل إلى القرون المتأخرة، مع ذلك يضع هذا الكتاب الذي يأتي في المرتبة الثانية بعد الإمام البخاري. فالبخاري لا شك أن أغلب العلماء أو كل العلماء أجمعوا على أنه أعرف الناس بالصناعة في عصره، وكان نتاجا لهذه العقول الكبيرة كعلي المديني وأحمد وغيرهم، لأن مذاكرة هؤلاء ليس من السهل، ليست من السهولة بمكان، وكذلك يستفيد منهم كثيرا، ونص على ذلك أنه استفاد منهم كثيرا واستفادوا منه كذلك. قلت وجود مسلم بين هؤلاء ووضع هذا الكتاب في ذلك العصر هو نفسه من الإنجازات العلمية الكبيرة والكبيرة جدا، واضح؟ لذلك وقع الاهتمام به كما وقع الاهتمام بالصحيح. ثم قلت ابتكاره هذا المنهج، لا شك أن مع صغر سنه استطاع أن يفرض نفسه وأن يبتكر هذا المنهج الفريد الذي تميز به دون غيره. التبويب في الانتقاء وفي جمع الطرق في باب واحد إلى آخره، والتنبيه على العلل، هي طبعا هي منهج، الشرط هو نفسه اختيار. أنا عارف. هو لا شك أن هذا السقوط الذي تراه يراه بعض الناس سقوطه في الواقع ليس سقوط في اعتباره الإمام مسلم، لأن قضية العنعنة عنده التي خالف فيها البخاري، ولعله يقصد علي المديني كما ذهب إلى ذلك الشيخ أبو غدة، ولكن هو نفسه اختيار ومخالفة للبخاري، سواء كان يقصد به الإمام البخاري، لأنه بعضهم قال كان يحب البخاري وأن البخاري لم يشتهر، وحاول أن يخفف من وطأة الخلاف بينه وبين شيخه أو بينه وبين شيخ شيخه علي المديني. قلت الشيخ أبو غدة في بين كتابه تحقيق لكتاب الموقف الإمام الذهبي رجح أن المقصود بهذا، وكان شديدا في ألفاظ الإمام مسلم في هذه المقدمة، أن المقصود بذلك علي المديني لا البخاري، وإن كان الشرط هو الشرط هو شرط البخاري، سواء كان هذا أو ذاك، فإن الإمام مسلم اختار لنفسه نهجا آخر ودافع عنه، بل استمات في الدفاع عنه، وأنه هو إجماع المحدثين في قبول العنعنة إذا لم يكن الراوي مدلسا وكان في قبل، إلى آخر ما يأتينا تفصيله في ذلك. ويبدو أن أني سأقف عند هذا الحد حتى أدعكم متشوقين متشوقين إلى ذلك، أنتم الذكور أما الإناث. السلام عليكم. نشوف الأسئلة. بسم الله، السلام عليكم. صحيح مسلم شريحة والمرة مقيمة عفوا نسيت القهوة حتى. أخواننا في مصر يشربوا شاي بلبن زبا بالحليب، احنا نطلب بالحليب. هل البن ولا شربوش؟ لا نشرب لا رايب لا حليب لا زبدة عربي أسمن لهم يحزن. لا والله لا، أنا لم أذق اللبن منذ ولدت. البن بك. الله إلا غلب للناس قال المذهب حب الديار وأهلها وللناس فيما يعشقون مذاهب. فعن هذا واقعي قالوا بنين ما عرفش خاصة مع الكسكس مع الربيع وقيلولة مخدر يصلح. شنو طلب العلم يواصلك هيك. قال زميلكم بارك الله فيه، صحيح مسلم شرح أول مرة من قبل الإمام مازن التونسي والذي لم يكمله بل واصل الشرح والقارئ، فكيف كان هذا التواصل وما هو الإسناد الذي شرح عليه الإمام المازري؟ المازري لا شك أنه من أئمة المالكية وأحد كبار العقليات الإسلامية في الاستنباط فقهي، ولكن المعلم بفوائد مسلم هو إملاءات أملاها الإمام مازري رحمه الله في رمضان، وكانت هذه الإملاءات لمدة شهر، وانتقى بعض الأبواب من كتاب مسلم، لم يشرح كتاب مسلم بأكمله، لذلك لما أجاز المازري القاضي عياض الأندلس أراد أن يكمل ما بدأ به شيخه الإمام مازري في الإجازة، لأن عياض لم يرحل إلى تونس، لم يحج ولم يفارق العدوتين بمعنى الأندلس والمغرب الأقصى، توفي في مراكش رحمه الله سنة 544. أجازه بكتابه وترجم له في كتابه الغنية وأثنى عليه ثناء عطرا. فالإمام المزي رحمه الله قلت أملى جملة من الأقوال والأفكار والتحقيقات والأنظار المحققة على مسلم، أكملها القاضي عياض في كتابه إكمال المعلم، سماه إكمال المعلم بفوائد مسلم، وتوسع في ذلك واستدرك على الإمام مزري بعض الشيء كذلك. والرواية التي اعتمدها كلاهما هي رواية الجلودي أو الجلودي، وقد أشار إلى بعض الخلافات التي تقع في رواية ابن مهان. فقط هذه الإجابة. لكن الإمام مزي رحمه الله كان يعتمد في الصناعة الحديثية على الإمام الجياني شيخ الإمام عياض القاضي عياض، متوفى 495، وصاحب كتاب تقييد المهمل وتمييز المشكل، ودون أن يسميه أن يسميه، وهذا يمكن أن يتوصل إليه الإنسان بمقارنة ما جاء في الكتابين، وهو يقينا اعتمد على هذا الإمام الجياني. هم استخدمها ولكن لم يكن اعتمادهم اعتماد كل من المازري والنووي وعياض على رواية ابن مهان، لأن الرواية الأخرى أكمل، رواية الجلودي أكمل، وهي التي اشتهرت أكثر. هذا لا يعني أن الرواية الأخرى ليست فيها فوائد، لا فيها، لكن الاعتماد هي أوثق وأكمل. وإن كان الآخر ثقة لكن فيها بعض مميزات رواية ابن مهان فقط. هاي المازري الإمام متوفى 537 فيما أذكر الآن، ولكن هو عاش في المهدية ولا لا توفي النستير، وكان في المهدية الإمام مازري. هذا تخريج، هو أملأ هذا كتابه في المهدية لكن توفي في المنستير. له شرح التلقين، كتاب مهم جدا في 8 مجلدات، وشرح التلقين، تلقين للقاضي عبد الوهاب، وهو كتاب مهم جدا في الفقه والاستنباط، وكان له عناية بالطب، حتى أن عياض لما ترجم له في كتاب الغنية يقول وكان يفزع إليه في الطب كما يفزع إليه في الفقه، بمعنى الناس يلتجئون إليه في الطب كما يلتجئون إلى تحقيقاته في الطب. ستسمع به يوما ما إن شاء الله. لا خلاص. أي المفروض أنه إنسان يعرف به، أحسنت. أنا قد لا تكون بين أظهرني عما قريب، سيكون خسارة كبيرة لأني عليه. لا والله أنا ممكن لظروف صحية، هذا هو الأكثر أقل، لكن لو تمكنت من المجيء سأتي بإذن الله، مبدئيا سأتي، لكن إذا اشتد بي المرض قد أمنع أحيانا حتى من المطالعة أو نظر في الكتب، لابد من الراحة أحيانا حتى الله يسهلك. ابتكار منهج جديد من الإمام مسلم هو لفوائد يراها في منهج مقارنة بالمناهج الموجودة حينئذ، أم هو مجرد؟ لا لا شك أنه لا، أن الأمر يدل على عقلية وعلى عبقرية في ترتيب الكتاب وعلى فهم وفهم صحيح وعلم، كل هذه الأمور المجتمعة تجعله من المحدث هذا الأمر ينتهج هذا النهج. فلا شك أنه ارتكب أو انتهج منهج صعب ووعر، لكنه كان في مستوى ذلك التحدي بين البطرين، التحدي من عبارات المخلوع على المحالة والرهان إلى آخره، عبارات أمجها ولا أريدها، لكن يعتبر نوع من التحدي بين الظفرين، قلت أنت. وكسب الرهان وحاز قصد السبق بدليل أنه لم يستطع أحد أن يفعل ما فعله بعدهم. هل يمكن اعتبار حديث البخاري أشد اتصالا على شرطه من حديث مسلم؟ لا شك أن شرط البخاري هو أقوى من شرط مسلم. بقي أن الجمهور هم على منهج الإمام مسلم في قبول العنعنة. البخاري أعلم بالصناعة، وحديثه لا شك أنها من حيث التقديم هي تقدم على أحاديث مسلم، لكن لا ينظر إلى هذا الأمر بهذا الشكل، ينظر إلى المنهج الذي كل من الإمامين اتخذه، فأنت تحاكمه إلى الطريقة التي التزم بها، لا تحاكمه إلى منهج غيره. واضح؟ فعلا استدراك الحاكم، ولكن فيه نظر كثير كذلك استدراك الحاكم، ولا يسلم له بكل ما قال. حديث صحيح هذا معلقا، حديث المعازف معلقا ورد في البخاري، لكنه جاء موصولا في سنن أبي داود وعند غيره، لا شك أنه صحيح. هذا الذي كتبته قال: لا يتعلم أقوام الأمة يستهلون الحرير والحرى، حرى بمعنى الذين خمر المعاز تعزف على رؤوس القينات، هذا كذا المعازف معروف الحديث، وإن كان ذكره قال هشام بن عمار، هو البخاري ذكره معلقا عند المذاكرة، هو والمعلق إذا كان مجزوما به عند البخاري يقبل، ثم إنه كذلك ورد موصولا عند غيره. بعض الحديث التي يذكرها البخاري مذكرة بمعنى يذكر به بعض الشيوخ لا يسوق فيها إسناده، ولكن الحديث ورد موصولا عند غيره، وهذا لا يسقط هذا الحديث بل هو صحيح، لكن ما قال ابن حزم في ذلك هو ضعيف، والمجال يطول على فرصة أخرى نتحدث عن هذا الحديث. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، شكرا ومعذرة التقصير، والسلام عليكم وقت على الخطة.